القضية الثانية التي يود من سماحتكم توجيهه بخصوصها هي الحديث عن ذوي العيوب في غيابهم، يقول هل يجوز هذا أو لا جزاكم الله خيرا، وما الفرق بين ذلك والغيبة؟ التحدث عن الناس بعيوبهم إذا كانوا غير مسمين لا بأس، نجعل الناس يكون غيبة، بعض الناس يتعاطى النميمة للتحديد هذا لا بأس به، بعض الناس يكذب، بعض الناس يظلم، ما في شيء، لكن كن يسمي فلان من فلان سميه إنه فعل كذا وكذا من الشيط الرجل هذه غيبة، وذلك أخاك ما يكره فلان بلزان بخيل، فلان جبان، فلان قطار الرحيم وما أشبه ذلك، لا هذه غيبة. والنميمة كن ينقل كلام الرجل، يقول ينقل زيد وترى أخوك يقول في كذا، ترى أمك تقول كذا، ترى عمك يقول كذا، حتى يهيد الشحنة بينهما، هذا لا يكفي، هذه النميمة وأشبه ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.